ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كالعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة لأجل الاستسقاء. ويجوز أن تكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن الصلاة أنواع، منها صلاة الاستسقاء. إذن يجوز صلاة الاستسقاء، يجوز أن تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سبب، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء وهو طلب السقيا. ويجوز أن تكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني أن الصلاة أنواع، صلاة استسقاء، صلاة عيد، صلاة جمعة إلى غير ذلك. والاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقيا، فالاستسقاء وطلب السقيا هذا في اللغة، سواء كان ذلك من الله أم من المخلوق. فلو قلت لشخص أسقني ماء هذا استسقاء، استسقاء. قلت لشخص أسقني ماء استسقاء، لأنك طلبت السقيا، هذا من حيث اللغة. أما في الشرع فالاستسقاء هو سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده، سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده. وقيل إنه الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، والأمران يعني أنا متقاربان. والاستسقاء الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع، يعني طلب السقيا، طلب السقيا وهو إنزال المطر، ورد في السنة على أنواع ثلاثة. الأول السؤال من كل واحد من الناس، يعني أن يسأل كل واحد من الناس ربه أن يسقيهم أو يغيثهم. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا إلى آخره. هذا نوع. النوع الثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وفيه: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء وهو على المنبر فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الثالث، النوع الثالث، سؤال الخطيب ربه حال خطبة صلاة الاستسقاء. وهذا النوع هو المراد بهذا الباب، هذا النوع هو المراد بهذا الباب. إذن الاستسقاء الذي جاءت به السنة أنواع الثلاثة: السؤال من كل واحد من الناس، يعني أن يسأل ربه سؤالا مجردا، اللهم أغثنا. والثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة. والثالث سؤال الخطيب في حال خطبة الاستسقاء، وهو المراد بهذا الباب، يعني صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني امتنع، لكن لا بد أن يكون امتناعه في وقت نزوله. إذن صلاة الاستسقاء تشرع في حالين: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. فلو أجدبت الأرض والمطر ينزل تشرع، ولو قحط المطر والأرض لم تجدب أيضا تشرع كما سيأتي في كلام المؤلف. لكن لابد أن يكون امتناع نزول المطر في وقت نزوله، فلو امتنع المطر في غير وقت نزوله فلا تشرع صلاة الاستسقاء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي قال إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله عن إبان نزوله. فمثلا في الصيف لو جاء شخص مثلا في في في في الصيف وفي شدة الحر وقال نصلي الاستسقاء هل تشرع؟ نقول لا، ليس إبان نزوله. نعم قد يكون إبان نزوله في بعض البلدان، لكن عندنا هنا ليس إبان نزوله، لأن المطر أجر الله عز وجل عادة أن يكون له أوقات معلومة، أوقات معلومة. إذا نقول صلاة الاستسقاء إنما تشرع متى؟ إذا تأخر المطر عن إبان نزوله. يقول المؤلف رحمه الله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. قول إذا أجدبت الأرض مفهومه أنها لو لم تجدب، لو تجدب الأرض بل كانت حية، يعني الأرض فيها نبات لكن المطر امتنع، فهل تشرع الصلاة أو لا تشرع الصلاة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تشرع، لا تشرع، ظاهر كلامه أنه لا تشرع، قوله وقحط إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. نعم، لكن إذا كان امتناع المطر يكون سببا لنقص المياه فإنها تشرع. إذا كان امتناع المطر يعني الأرض لم تجدب، لم تجدب لكن المطر امتنع وامتناعه يكون سببا لنقص المياه مثل الجوفية في الأرض، فإنه في هذا الحال تشرع، تشرع الصلاة. طيب لو أجدبت الأرض وكان المطر ينزل بغزارة، يعني هناك جدب ومع نزول المطر، مع نزول المطر، فهل تشرع الصلاة؟ المؤلف اشترط إذا أجدبت وقحط، فلا بد من إيش؟ من الأمرين، لا بد من الأمرين. والصحيح أنها تشرع في هذا الحال، صحيح أنها تشرع، وأنه إذا حصل جدب ولو مع نزول المطر فإنها إيش؟ تشرع، لأن هذه هي السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطر ولكن السنة أن تمطر ولا تنبت، ولا تنبت الأرض. إذا نقول كلام المؤلف رحمه الله ظاهره أنه لا بد من اجتماع الأمرين، ماذا؟ الجدب واحتباس المطر، لكن يقال لا شك أن اجتماعهما أشد ضررا، لكن لو انفرد أحدهما وفيه ضرر فإنها تشرع. وعلى هذا فلو حصل جدب ولو كان نزول مطر تشرع، ولو إيش؟ لم تجدب الأرض لكن نقص المطر فإنها تشرع. يقول إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى، صلوها جماعة وفرادى. أما جماعة فواضح، أما جماعة فواضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد الصحابة يوما يخرجون فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى. وأما فرادى فقد نازع بعض العلماء رحمه الله في ذلك وقال إن صلاة الاستسقاء لا يشرع أن يصليها فرادى، اللهم إلا إذا كان قد فاتته لعذر، فاتته لعذر. ولكن نقول هنا حقيقة أنه لا بأس أن، يعني إذا من فاتته لا بأس أن يصلي ويدعو، لكن إيش؟ لا يصليها على أنها صلاة استسقاء. يقول وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كعيد. واستفدنا من قول المؤلف كعيد أن صلاة الاستسقاء إيش؟ كصلاة العيد، كصلاة العيد، يعني فيما يتعلق بالموضع وفيما يتعلق بإيش؟ بالأحكام. في الموضع يعني أنه يخرج به من المصلى، وفيما يتعلق أيضا بالوقت، ما يتعلق بالوقت، لكن بينهما فروق حقيقة. إن ظهر كان المؤلف أن صلاة الاستسقاء في صفتها وفي موضعها أنها كالعيد، لكن بين الاستسقاء وبين صلاة العيد فروق. منها من الفروق أولا أن صلاة العيد فرض حتى على المذهب، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. ومنها أيضا أن صلاة العيد وقتها محدد يوم العيد، والاستسقاء ليس لها وقت محدد. ومنها أيضا أن صلاة الاستسقاء لا تفعل في وقت النهي، وأما صلاة العيد فذهب بعض أهل العلم إلى جواز فعلها من طلوع الشمس، يقول حتى ولو لم ترتفع قيد الرمح يجوز يجوز أن تفعل، وهذا ذهب إليه بعض الشافعية. ومنها أيضا من الفروق أن للعيد خطبتين على المشروع، والاستسقاء خطبة واحدة. ومنها أيضا أن صلاة العيد، أن الخطبة في صلاة العيد تكون بعد الصلاة، وفي الاستسقاء يجوز قبل الصلاة ويجوز بعدها، تجوز الخطبة قبل وتجوز بعد. ومنها أيضا من الفروق بين العيد والاستسقاء أنه يسن التجمل والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب في صلاة العيد، وأما الاستسقاء فلا، قال لا يتطيب، ولكن يخرج متخشعا متبدلا. طيب، من الفروق أيضا مشروعية الاغتسال لصلاة العيد، وأما الاستسقاء فلا. ومنها أيضا مشروعية مخالفة الطريق في صلاة العيد كما تقدم، وأما الاستسقاء فلا. ومنها أيضا أن من حيث مشروعية التكبير في صلاة العيد حتى في الخطبة وقبل الخطبة بخلاف صلاة الاستسقاء. ومنها أيضا أن الخطبة في صلاة العيد تشتمل على أحكام العيدين، والخطبة في صلاة الاستسقاء هي دعاء، يعني لأن المقصود من هذه الخطبة هو الدعاء. ومنها أيضا من الفروق أنه يسن في صلاة العيد قبل الخروج إليها أن يأكل تمرات وترا، ولا يشرع ذلك في الاستسقاء. ومنها أيضا مشروعية قلب الرداء في صلاة الاستسقاء بخلاف صلاة العيد. ومنها مشروعية صيام ذلك اليوم والصدقة على المذهب. طيب، مشروعية رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء دون العيد. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتقوى.